قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا نستعرض معا بعض الآيات العلمية في القرآن الكريم لفهم دلالاتها فهما عميقا، ووصلنا معا إلى سورة القصص، ونحن الآن في ختام هذه السورة المباركة التي جاء فيها ذكر قارون. وذكر قارون هنا من المعجزات التاريخية التي لو حققناها ميدانيا تكون ورقة دعوة راقية، لأن التاريخ له سحره وله أثره في قلوب وعقول الناس. تقول الآيات عن ذكر قارون في ختام سورة القصص: بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وتستمر الآيات إلى قول ربنا تبارك وتعالى: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأنا أقول مثل هذه الأحداث التاريخية، خسف دار قارون به وبما كان فيها من كنوز، تصبح ورقة دعوة راقية إذا خرجنا إلى المنطقة التي عاش فيها قارون وبحثنا في هذه المنطقة بشيء من المنهجية العلمية الصحيحة. وهناك من الأجهزة ما يمكن أن يدل على ما في باطن الأرض قبل الحفر، قبل أن نحفر عليها. وخسف بيت قارون لا يمكن أن يكون شيئا عميقا بعيدا عن متناول الإنسان. وأنا أقول على المسلمين أن يحققوا كل واقعة تاريخية ذكرت في القرآن الكريم أو في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن يحققوها تحقيقا جغرافيا وتاريخيا وآثريا، تحقيقا منهجيا صحيحا، لأن هذه تصبح ورقة دعوة راقية. والله لو أننا وفقنا إلى الكشف عن مكان خسف بيت قارون والكشف عن الكنوز التي خبأها في هذا البيت، يمكن أن تكون هذه من أروع ورقات الدعوة إلى صدق القرآن الكريم، لأن قارون لا يرد له ذكر كثير بهذا التفصيل القرآني في كتب الآخرين. لذلك أوصي بضرورة الاهتمام بكل إشارة تاريخية وكل إشارة جغرافية جاءت في القرآن الكريم وجاءت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحقيقها ميدانيا وتقديمها لأهل عصرنا ورقة دعوة راقية تؤكد لكل ذي بصيرة على صدق القرآن الكريم في كل ما أشار إليه. وإذا ثبت صدق القرآن الكريم في هذه القضايا المادية الملموسة، فلا بد وأن يكون عالم الغيب الذي تكلم عنه القرآن الكريم أكثر صدقا وأكثر تأكيدا. ومن هنا جاء إيراد هذا القصص القرآني في كتاب الله، جاء لاستخلاص العبرة والعظة، ثم لتقديمه ورقة دعوة راقية للناس في زمن العلم الذي نعيشه. وتختتم الصورة القرآنية الكريمة سورة القصص بقول ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. طبعا كل ما في هذا الوجود هالك، كل ما في هذا الوجود له أجل ينتهي تماما عند أجله. النجوم نراها تتولد في صفحة السماء وتمر بمراحل من الطفولة والشباب والكهولة والشيخوخة والاحتضار والوفاة، وكذلك نرى الكواكب ونرى الأقمار ونرى المذنبات وعلى الأرض نرى الأحياء بمختلف أشكالها وصورها، النبات، الحيوان، الإنسان، كل ذلك له أجل محدد، فكل شيء هالك إلا وجه الله سبحانه وتعالى الذي يحكم الزمن وزمن لا يحكمه. لذلك نريد أن نؤكد على هذا المعنى أيضا، أن الله تعالى الذي خلق المكان فالمكان لا يحده، وخلق الزمان فالزمان لا يحكمه، وخلق كل من المادة والطاقة فلا لا لا تستطيع أي من المادة والطاقة أن تكون صالحة لبناء الذات الإلهية، فالذات الإلهية غيب بالنسبة لنا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ومن هنا وصف ذاته العلية بقوله العزيز ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقاعدة الإسلام الأولى هي تنزيه الله تعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله، ومن أعظم هذه الصفات الأزلية الأبدية لله سبحانه وتعالى، هو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، لأن الزمان من خلقه فهو يحد الزمان والزمان لا يحده. وتختتم صورة القصص بالتأكيد على أزلية الخالق سبحانه وتعالى وعلى علوه فوق المكان والزمان، فتقول الآية الكريمة في ختام سورة القصص: ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. ونحن نرى كل شيء في هذا الوجود له أجله المحدد، النجوم تولد في صفحة السماء من دخان السماء وتمر بمراحل من الطفولة والشباب والكهولة والشيخوخة والاحتضار لتعود إلى دخان السماء. ونرى كل شيء في هذا الكون من الأقمار والمذنبات والشهب والنيازك، كل أمر من هذه الأمور له أجله المحدد، له بداية وله نهاية. وعلى الأرض نرى جميع المخلوقات من النباتات إلى الحيوانات إلى الأناسي، كل هؤلاء الخلق لهم آجال محددة، عندها يموتون وينتهون. والله سبحانه وتعالى الذي أوجد هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته هو خالق الزمان، فالزمان لا يمكن له أن يحد الذات الإلهية. الله يعني يجعل الزمان في قبضته، هو الله يحتوي الزمان والزمان لا يحتويه. وكذلك المكان، هو خالق المكان فهو يعلو على المكان، والمكان في بين قبضتي الرحمن. لذلك نقول أن قاعدة الإسلام الأساسية تنزيه الله تعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. وأبرز ما يكون هذا التمييز أزلية الله تعالى وأبديته التي تستعلي على الزمان وعلى المكان، وتحديد آجال لكل الخلق من أدق دقائقه إلى أكبر وحداته. وبذلك نكون قد أتينا إلى ختام سورة القصص، وننتقل بعد ذلك إلى سورة العنكبوت. وهنا بدي أن ألمح إلى هذه الدقة القرآنية البالغة، إذا تحدثت الآية القرآنية الكريمة عن خلق يعيش عيشة جماعية تأتي السيرة بالجمع كما جاء في سورة النحل وفي سورة النمل، وإذا تحدثت السورة القرآنية عن خلق يعيش عيشة انفرادية يأتي اسم السورة بالإفراد كما هو الحال في سورة العنكبوت. وفي هذه السورة الكريمة نقرأ قول ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. وقلنا في حلقات سابقة أن قضية الخلق والإفناء والبعث بأبعادها الثلاثة، خلق الكون، خلق الحياة، خلق الإنسان، هذه قضايا تمت بمعزل على الإنسان لم يرها أي منا. وإن كان الخطاب في سورة الكهف موجه إلى الجن: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، ولكن بما أن الجن عمروا الأرض قبل الإنس فالخطاب هذا يشمل الإنس أيضا. عملية الخلق بأبعادها الثلاثة، خلق الكون، خلق الحياة، خلق الإنسان، وكذلك عملية الإفناء والبعث لهذه المكونات الثلاثة، الكون، الحياة، الإنسان، هذه عمليات تمت وتتم بمعزل كامل عن الإنسان، فلا يستطيع الإنسان أن يقول فيها قولا فاصلا. ولكن الله في هذه الآية الكريمة يأمرنا بأن نسير في الأرض لنرى كيف بدأ الخلق. فتقول الآية: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. هذا الأمر الإلهي يشير إلى أن الله تعالى قد ترك لنا في صخور الأرض وفي صفحة السماء من الشواهد الحسية ما يمكن أن يعين الإنسان بعقله المحدود وقدرات حسه المحدودة إلى الوصول إلى تصور ما عن عملية الخلق. ويبقى هذا التصور في دائرة النظريات، ويبقى للمسلم نور من الله سبحانه وتعالى في آية قرآنية كريمة أو حديث نبوي صحيح مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعين المسلم والمسلم فقط على الارتقاء بإحدى هذه النظريات إلى مقام الحقيقة، لا لأن الإنسان وصل فيها إلى مقام الحقيقة، ولكن لمجرد وجود إشارة لها في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو فيهما معا. وإلى لقاء قادم إن شاء الله سنضرب الأمثال على ذلك كثيرة، وإلى أن نلتقي أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا، هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله.